واعلموا أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى مئة صلى عليه ألفا. وها نحن مع باب النكاح. قال البخاري: باب صداق الملاعنة. باب صداق الملاعنة، هل للملاعنة صداق أو لا صداق لها؟ قولوا من هي الملاعنة أو الملاعنة؟ إنها امرأة لها زوج، فقال: رأيتها تزني، رأيت معها رجلا، هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني. هكذا قذفها. فإن كانت صدقت وقالت نعم يقام على حد الزنا فتقتل، وإن قالت لا وقال هو بل رأيت، ينقلان إلى القاضي في المسجد، ويحلف الرجل ويقول: أشهد الله أني رأيتها زانية، أشهد الله أنها زنت، أشهد الله أن هذا الولد ليس ولدي، أشهد الله رأيت معها كذا. أربع مرات، والخامس يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فتأتي هي، إذا اعترفت أقيم على الحد بالقتل وانتهت، وإذا ما اعترفت إذن ترد هذه الأيمان بأيمان أخرى، تقول: أشهد الله ما زنيت، أشهد الله هذا الولد لولد فلان، وأشهد الله أربع مرات، والخامس تقول: غضب الله علي إن كنت من الصائمين الكاذبين. ويفرق بينهما لا تعود إليه أبدا. يبقى هل يأخذ صداقها أو يعطيها الصداق؟ الجواب: ما يأخذ صداقها ولا يسترده أبدا. واسمعوا بما أفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثني عمرو بن زرارة شيخه، أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر عبد الله رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته فقال، رجل قذف امرأته، قذف قال: رأيتها تزني أو زنت أو كذا، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وفرق بينهما، وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب. وهذا صحيح، هو زوجه حلف، وهي حلفت لابد كاذب. الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلو قال رجل تبت يجلد حد القذف فقط ما يقتل. فإن قالت هي نعم صدقت زنيت، يقام على الحد فتقتل. فأبيا فقال الله: فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا قبل رضي رفض. فقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا أبدا. ففرق بينهما: اذهب أنت إلى بلادك، واذهب أنت إلى أبيك، ولم تجتمع أبدا. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك ذكرته تحدثه. قال: ما هو؟ قال: رجل مالي. لما فرق رسول بينهما قال رجل مالي يا رسول الله، قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، والمهر هو الذي سبحت به النكاح والجماع، وإن كنت كذا كاذبا فهو أبعد منك. ما هذا كلام إخواننا؟ مرة ثانية: اللعان أن يتهم رجل امرأته بالزنا، فإن كان حكيما فليطلقها ولا يرفع أمرها إلى القاضي وليبتعد عنها، لأنه إذا رماها بالزنا يجب أن يأتي بأربعة شهود يشاهدون الزنا، وحينئذ يقام عليه الحد. ما عنده هذا قذف يجلد 8 جلدة ويبعد عام. فمن الخير أن يطلقها ولا يرفع أمرها إلى القاضي. فإذا رماها بأنف الولد الذي في بطنها، أو قال رأيت رجلا معها، حينئذ يأتي الملاعنة، يحلب بالله 5 مرات 4 والخمس قل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هيا أنت، إذا قالت نعم زنيت يقام على الحد فتقتل وانتهينا، وإذا قالت تحلب بالله أشهد بالله ما زنيت ولا وقع علي كذا أبدا والولد ولده، 4 مرات 5 تقول غضب الله علي إن كنت من الكاذبين من غير الصادقين، ويفرق بينهما. والآن هل الزوج يطالب المهر؟ لا حق له بذلك. ثم قال الشيخ نعم، قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها جامعتها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك هذا المهر. ثم قال الشيخ باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يقول القاضي هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، حسابكما على الله أحدكما حسابكما على الله أحدكما كاذب قطعا، الذي أثبت كاذب والذي نفى كاذب، لا بل واحد كاذب، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو في بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منك حتى تأخذ المهر. قال سفيان حفظته من عمر. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق بينهما هكذا السبابة والوسطى، أي لا يجتمعان ولا يبقيان مع بعضهم البعض، وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى. قالت فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان حفظته من عمر وأيوب كما أخبرتك. قال الشيخ باب التفريق بين المتلاعنين لا يجتمعان بعد لا في الدنيا ولا آخرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة فدفعهما وأحفظ فقذفهما وأحلفهما قذفهما وأحلفهما. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما ما تبقى له ولا يبقى لها أبدا. وقال الشيخ أيضا باب يلحق الولد بالملاعنة، الرجل نفاه ما هو ولده ولكن يلحق بالملاعنة. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجلين بين رجل وامرأته لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة لأنه ولدها. قال الشيخ: باب قول الإمام اللهم بين، هل هو صادق أو كاذب، هي صادقة أو كاذبة؟ يدعو الإمام، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاص بن عبيد في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر رقيق، وكان الذي وجد عند أهل آدم خدلا كثير اللحم جعدا قطقا سمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال الرجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بين لرجمت هذه. نعم، حلف زوجها وإلا وهي حلفت، لو ما حلفت لكان يقام عليه الحد، لكن حلفت والرسول قال ماذا نصنع؟ ننتظر متى تلد هذا المولود وننظر هل يكون شبه زوجها أو شبه هذا الزاني، وكان شبه الزاني، ومع هذا لا يقام عليه الحد. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. ما هي هذه؟ يقول. وقال الشيخ: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجها زوجا غيره فهل يمسها؟ إذا طلق رجل ما ثلاث طلقات ثم تزوجت بعد العدة هل يجوز أن يتزوجها؟ يجوز إذا الزوج الثاني جامعها وخلا بها. واسمعوا، قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثني هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد بن عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رفاع القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، تزوج امرأة فطلقها طلاق باين بالثلاث. فتزوجت رجلا آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها ما يجامعها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا طلق رجل مرسو وبانت منه متى تحل له؟ إذا تزوجت وطلقت أو مات زوجها، لكن على شرط إذا تزوجت هذا الرجل يكون قد يجامعها، أما إذا عقد فقط نكاح وليمة وكذا وما زواج لا تحل الأول. وهذا الحديث كما سمعتم. قال: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها في جماعها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لماذا جاءت الرسول؟ لأن تريد أن ترجع إلى الرجل الأول الذي طلقه وبانت منه. جاءت تشتكي، فبين لها الرسول أنه لا يجوز أن تعود إليه لأن هذا الزوج ما جاء معها. وقال الشيخ: باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا بحيضهن أو لا يحيضن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحيضن فعدتهن 3 أشهر. نعم، هذا حكم جديد. المرأة التي إذا طلقت حيضها، إذا طلقت كم عدتها؟ إذا كانت تحيض عدتها 3 حيضات، ما تحيض لكبار سنها أو صغارها 3 أشهر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم واللائي نعم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحيضن أو لا يحيضن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحيضن فعدتهن 3 أشهر والتي تحيض 3 حيضات. وقال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن عبدي الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أن امرأة من أسلم قبيلة يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعلك فأبت أن تنكحه، فقالت: والله ما يصلح أن تنكحه حتى تعتدين آخر الأجلين 14 أيام أو حتى تضع حملك. قال: فكشفت قريبا عن 10 ليالي ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي، لأن زوجها هي معتدة ولا لا؟ معتدة لا تزوج إلا حتى تنتهي العدة، لكن إذا كانت حبلى عدتها إذا وضعت الحمل. نعيد هذا الحديث وتأملوا. قال: توفي عنها وهي حبلى حامل، فخطبها أبو السنابل ابن يعكك فأبت أن تنكحه، فقالت: والله ما يصلح أن أنكحه حتى أنكح. فقال: والله ما يصلح، قالت لها عائشة، حتى تعتدي آخر الأجلين، آخر الأجلين لما 14 ليضع الولد وتلدي. قال: فمكثت قريبا عن 10 ليالي من 10 ليالي ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي لا حرج، لأنه مات. وقال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كانت إلى ابن الأرقم أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. نعم، أما إذا كان ما في نكاح كما قدمنا ما تحل. وقال: حدثنا يحيى بن قعزة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور عن ابن مخامة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. خلاصة القول أن الحبلى وعدتها بعد موت زوجها 14 عدتها الحبلى إذا وضعت ولدها انتهت عدتها، كذلك التي عدته ليست طلاق، ليست وفاة طلاق فقط، إذا وضعت حملها ولو شهر ولو 10 أيام انتهت عدتها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ماذا نقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ سائل كريم يقول: ماذا أقول عندما يقول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم؟ ماذا أقول؟ ما عرفت هذا في كتب الفقه ولا في كتب التفسير فيما استطعت، ولكن شيخا كريما فاضلا رحمة الله عليه قال لي: يقول صدقت وبررت، والكلمة طيبة وحسنة، صدقت أيها المؤذن لما قلت الصلاة خير من النوم، وبررت أيضا فعلت الخير. نعم قلت صدقت وبررت، لكن ليس بسنة ولا واجب. لكن المصطفى قال: إذا قال مثل ما يقول المؤذن، لو قال الصلاة أيام خير من النوم ما كان متابع له. نعم. إذا قال أيضا مثله: الصلاة خير من النوم، هل يجوز الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول؟ أن الرسول قال مثل ما يقول المؤذن. على كل قلت لكم ما وقفنا على هذا في كتب العلم بين أيدينا، وإن عالما رحمة الله حماد الأنصاري رويت عنه هذا وأقول وهو حسن: الصلاة خير من النوم. نقول صدقت وبررت، والله صدق وبررت. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن نعيش في بلد غير، لأن الصلاة خير النوم ما كانت على عهد رسول الله، على عهد عمر في روايات كثيرة. نعم. أما إذا قال المؤذن الله أكبر هيا الصلاة نقولها كلها، لكن هذا اللفظ ما كان وارد. الصلاة خير من النوم. اي نعم. ما هو على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في موطأ على عهد عمر هو اللي قال البداية قلها للناس. قال: نحن نعيش في بلد غير مسلمين. نعم. يقول: وليس عندنا قاضي يحكم أو يزوج أحدنا، هل يمكن أن يحكم أو يزوج أحدنا إمام المسجد بدلا من أب المرأة؟ أعيد السؤال. يقول: نحن نعيش في بلد غير مسلمين، وليس عندنا قاضي يحكم أو يزوج أحدنا، فهل يمكن؟ سائل كريم يقول: إننا نسكن في بلاد الكفر، وليس لنا قاضي يقضي بيننا ويحكم بيننا بشرع الله، فإذا حصل هذا الخلاف بيني وبين زوجتي ماذا نصنع؟ قلنا غير ما مر: تذهبون للإمام الذي يصلي بكم ويجمعكم ويعلمكم، وثم جمع مؤمنة صالحة، وترفع القضية إلى هذا الإمام وهو الذي يقضي بينكم بالحق بما في كتاب الله وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. وأعيد القول: لا يجوز للمسلمين أن يعيشوا بين الكافرين إلا إذا نووا أنهم مرابطون في سبيل الله، وأصبحوا يدعون إلى الإسلام ليلا نهارا، واكتملوا في دينهم وعقيدتهم وعبادتهم وطاعتهم لله، يصبحون مرابطين في سبيل الله. عبادة يوم المرابط خير من عبادة 30 سنة. أما بدون رباط فقط للأكل والشرب والنكاح، والله ما يجوز البقاء بين الكافرين. حرم هذا رسول الله، لا يحل لمؤمن أن يقيم بين ظهران الكافرين. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول: عنده دابة، وجاء أحد الفسقة وعمل فيها الفاحشة، فماذا يفعل في هذه الدابة؟ يقتلوها أو؟ سائل كريم يقول: مجرم فاسق فاجر أتى بهيمة ولاطها وجامعها، صاحب الدابة يقول: أنا وجدت هذا وعرفت، ماذا نفعل بهذه الدابة وبصاحبها؟ إذا كنت تقدر على أن تؤدب هذا بالضرب يضرب، القتل ما تقتل، أدبه أو أرفعه إلى المسؤولين، ما استطعت ما عرفته دابتك لا شيء عليك فيها. لكن ما يغرمها هذا صاحب الدابة، لأنه يأنف أن يشرب من حليبها، هل يغرمها لهذا الفاعل؟ كيف يغرمها؟ يأخذ قيمتها منه. يرفعه للمسؤولين. لا لا، نقول هذا الحادث من شرع الأحداث وأخبثها، وقل ما يقع في البشرية جمعا. فإذا حصل هذا نقول هذا الفاعل يؤدب، يعزر، يسجن، يؤدب، يضرب كذا، لكن لا يقتل. تبهتم هذا ولا لا؟ يبقى هذه البهيمة إذا ما تريد أن تأخذها أنت أتركها ترعى في البر. ماذا تصنع منها؟ أنت تحمل عليها على ظهرها، ما تشرب لبنها. على كل عفى الله عنكم ونجاكم من هذه الفتنة. وإذا رأيتم هذا الرجل اطردوه، بلغوه حكومتكم المملكة. ها؟ في المملكة أجنبي يجب أن يقام عليه الحد في المحكمة. صفروا وانتهينا منه. نعم نعم. ماذا تريد؟ ما تذبح؟ لماذا تذبح؟ الله يهديكم. زنت حتى تذبح هي؟ جزاكم الله خير. إذا عندكم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة تذبح أو تسجن أو كذا فليتقدم. هذا ما كان يفعله البشر ولا يأتونه، من أخص الجرائم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نرجو كلمة مختصرة عن الاستعداد للرحيل ليوم غد بحول الله وقوته. للرشيد يوم غد، يوم القيامة، يوم الرحيل. سائل كريم يقول: نريد كلمة تبين لنا فيها كيف نتهيأ للغد بعد الموت. الكلمة التي يقولها معشر المؤمنين والمؤمنات تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نؤله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نعترف بعبادة غير الله، لا عيسى ولا عزير ولا فلان ولا فلان، فضل عن الموتى والقبور، لا إله إلا الله. ثانيا: أن نطيع رسول الله فنعبد الله بما بين لنا من صلاة وزكاة وعبادات. هذا أولا. ثم نتجنب ونبتعد عن كل ما يخبث نفوسنا من المحرمات والمنهيات: الغيبة، النميمة، السب، الشتم، السرقة، الكذب، اللعن، القتل، سفك الدماء وما إلى ذلك من المنهيات. نبتعد عن المنهيات بعدا كاملا، لا أقوالا ولا أعمال ولا اعتقادات، ونفعل ما أمرنا الله وصل بفعله في حدود طاقتنا وقدرتنا. وبهذا والله نتهيأ لسعادتنا في القبر قبل يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. هذا رجل طلق زوجته 3 طليقات في وقت واحد، وهي ليست موجودة الآن عنده. سائل فهل يرجعها؟ سائل كريم يقول: لقد طلقت زوجتي 3 طلقات في كلمة واحدة. أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فهل تعود إلي وإلى لا؟ الجواب: بينا غير ما مر أن الجمهور من الفقهاء يعدونها 3 طلقات ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج ويطلقها زوجه أو يموت. وخلاف الجمهور وهو الذي نقوله وهو الصائم بإذن الله، أن الطلاق في القرآن يقول تعالى: الطلاق مرتان، الأولى وتراجعها، الثانية وتراجعها، الثالثة ما بقي لك رجوع. أما بالكلمة الواحدة أنت طالق طالق طالق 70 مرة، والله ما هي لا طلقة واحدة. لكن الفقهاء أرادوا أن يؤدبوا الناس بهذا فقط. جزاكم الله خير. فله أن يراجعها قبل ما تنتهي العدة، فإن انتهت عدتها لا بد من عقد جديد. يقول: رجل تزوج من أجل المتعة، فهل هذا الزواج صحيح؟ سائل كريم يقول: فحل من الفحول الرجال تزوج زواج المتعة فهل يجوز له ذلك؟ حرام حرام حرام. حرم رسول زواج المتعة في مكة تحريما أبديا، ولا يفعل إلا الجهال والضلال، أما أهل السنة والجماعة لا يفعلونه أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا نكاح المتعة ما هو؟ يتزوج من أجل 3 أيام، أسبوع، شهر، 6 أشهر، عام فقط، ويتفق ما هو يطلقها. خيانة هذا وخداع وغش. وبينا غير ما مر، وقلت أسألكم بالله، لو خاطبك خاطب في ابنتك وأنت تعرفه وتحبه وهي ابنتك، وعرفت أنه ما خاطبها إلا ليخدعك ليطأها ويفتلذ فرجها ثم يردها عليك، هل ترضى عنه؟ لا، تلعنه ولا تنظر إلى وجهه أبدا. أي غش أكبر من هذا الغش؟ خداع أكبر من خداع. فنكاح المتعة غش وخداع، ونعوذ بالله من أهله. المدينة أو في مسجد عام في كل سائل مكان. كريم يقول: أرأيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. السائل يقول: هذا أي مسجد؟ هذا المسجد النبوي، المسجد الحرام، وبيت المقدس، أو عام في كل مسجد؟ الجواب: والله لعام في المساجد كلها. من صلى 40 يوما في المساجد لا تفوت صلاة ولا تكبيرة الحرام كتب الله براءة من النفاق وبراءة من العذاب. أما الصلاة في المسجد النبوي الوارد فيها 40 صلاة لا 40 يوما، 40 صلاة 8 أيام، والحديث فيه ضعف والعمل به حسن. جزاكم الله. هذا رجل يكثر الصوم 2 والخميس و3 أيام البيض، فهل إذا سافر يتم الصيام أو يفطر؟ سائل يقول: متعبد يصوم 2 والخميس طول العام والأيام البيض طول العام، يقول: أرأيتني إذا سافرت أفطر وأصوم؟ أنت مخير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. والقاعدة العامة: المسافر إذا كان الصيام يؤثر على سفره ينبغي أن يفطر، وإذا كان ما يؤثر عليه ولا يضعفه لا يفطر، صوم أفضل. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: هو رب أسرة وعنده ابن أخ يريد الزواج ولديه بنات، ولكن هذا يصلي يوما وشهرا لا يصلي، هل يزوجه أم لا؟ سائل يقول: عندي فتيات بنات وعندي ابن أخ أراد أن يزوجه بإحدى بنتي، وهو يصلي يوم ويترك الصلاة شهرا، ماذا نصنع؟ إلزمه بأن يصلي معك 40 يوما لا يفوت صلاة، فإذا صلى 40 يوم معك إن شاء الله ما يتركها بعد ذلك. قل له: تعال عندي 40 يوما وأنت تصلي معنا في المسجد لا تفوت. إذا صلى 40 يوما يحق له ما قال الرسول: لا نفاق ولا كفر. نعم، برأه الله من كل شيء. علاج سهل ولا لا؟ تعال يا ولدي يا ابن أخي أزوجك، لكن هيا معنا 40 يوما نصلي في المسجد لا تفوت الصلاة، فإذا صلينا 40 تبت حينئذ وسمعت وزوجتك. فإن قال لا لا لا أبعده عنه وطرده. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: يبحث عن عمل، فلما وجد عملا في إدارة من الدوائر قاله موظف في نفس الإدارة أن يدفع علي له مبلغ من المال حتى يوظفه، يدفع له مبلغ من المال، الظاهر أنه رشوة، حتى يوظفه، ما حكم ذلك؟ سائل يقول: أردت عملا فجئت مصنعا أو متجر أو عمل، فطلب مني المسؤول أن أدفع مبلغ مالي أولا ثم بعد ذلك نعمل ونأخذ أجرتي، لا بأس، إذا ما هو خاين ولا كاذب أعطيه. أما هو لا شيء عليه، أما ذاك الخائن هو الذي قلنا يلام ويعتب عليه. جزاكم الله خيرا. هذا رجل توضأ وخرج منه ريح، فمتى يتوضأ؟ سائل كريم يقول: أرأيت رجلا توضأ ثم فسى، أي خرج منه ريح، ماذا يصنع؟ يجب أن يعود يتوضأ من جديد، والوضوء معروف، يغسل كفيه ثلاثة، يمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه اليمنى اليسرى، يمسح رأسه، يغسل رجليه مرة ثانية. جزاكم الله خيرا. أسئلة كثيرة وبعضهم يطلب الدعاء عنده مرضى. الوقت فيه؟ انتهى الوقت. ما بعد؟ هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفهم ظاهرا وباطنا يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد رايتهم تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليكون إمامهم واحدا وشرعهم كتاب الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فوق ولا مذهبية ولا طائفية ولا قبلية ولا خلاف، إنهم أمة نبيك يا ربنا، فاجمعهم على دينك، فاجمعهم على دينك وهدي رسولك يا رب العالمين، ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين.